النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم همام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. عزيزي المستمع، ويتساءل الدكتور طه حسين أين نحن من المدارس الأوروبية التي تعلم اللغات الأجنبية في المدارس الأولية؟ أين نحن وما بين المدرسة والبيت من الفرق ما نعلم جميعا، وما بين الأسرة وجماعة المعلمين من البون ما نقدر جميعا؟ حتى إن كثيرا من الناس لا يقولون إن اللغة العربية التي يتعلمها الصبي في المدرسة لغة أجنبية بالقياس إليه، لأنه لا يتكلمها ولا يسمعها مع الذين يعلمونه اللغة العربية نفسها، فضلا عن الذين يعلمونه الجغرافيا والتاريخ وغيرهما من العلوم. أفلا يكون من الحق والإنصاف والرفق بالصبي والنصح للغة العربية نفسها أن نمد للصبية في هذا الوقت الذي يفرغون فيه للغتهم الوطنية قبل أن تأتي لغة أخرى أو لغات أخرى فتزاحمها على عقولهم وقلوبهم وعلى ملكاتهم وأذواقهم؟ والأمر الثاني أن بين اللغات الأوروبية مهما تختلف من التوافق والتقارب حظا يختلف قوة وضعفا باختلاف منازل بعضها من بعض، ولكنه على كل حال ييسر درسها على الصبية الأوروبيين ويمنحهم شيئا من اللذة والمتاع، وربما أعانهم على لغتهم الوطنية نفسها. وليس بين اللغة العربية واللغات الأوروبية من هذا التوافق والتقارب في المادة والمنطق قليل ولا كثير. فإذا أخذ الصبي الفرنسي يدرس الإيطالية أو الأسبانية لم يجد في ذلك من الجهد ما يجده الصبي المصري حين يدرس لغة أوروبية، لما بين الفرنسيين والإيطالية والأسبانية من التقارب، ولما بين اللغة العربية وأي لغة أوروبية من التباعد. وإذا أخذ الصبي الإنجليزي بدرس الألمانية كان ذلك أيسر عليه وأدنى إليه وأنفع له إذا قيس إلى الصبي المصري حين يؤخذ بدرس إحدى هاتين اللغتين أو أي لغة أوروبية أخرى. هذا التباعد بين لغتنا العربية واللغات الأوروبية التي نريد أن يتعلمها خليق بأن يحملنا على ألا ندخل الاضطراب والاختلاط على الصبي أثناء تعلمه لغته الوطنية الصعبة بتعليمه لغة أجنبية بعيدة عنها أشد البعد، مخالفة لها أشد الخلاف، قبل أن يتمكن من هذه اللغة الوطنية إلى حد ما. وهو في الوقت نفسه يحملنا على ألا نسرع بإقحام اللغة الأجنبية على نفس الصبي وملكاته ودوقه قبل أن تتقدم نفسه وملكاته ودوقه في النضج إلى حد معقول، حتى لا تفنى شخصيته اللغوية والأدبية الناشئة في هذه اللغة الأجنبية، وحتى لا يضطرب عليه الأمر اضطرابا ينتج أقبح الآثار في حياته الثقافية حين تتقدم به السن، وحين يحتاج إلى أن يعبر عما في نفسه ويفهم ما يعبر به غيره، وحين يدعو إليه لغته العربية فلا تواتيه ولا تستجيب له، لأن الإلف لم يتحقق بينه وبينها أثناء الصبا، لأنه شغل عنها وأكره على ألا يمنحها من نفسه إلا جزءا يسيرا. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد الله.